مثل إكليسيا سيتي هو إيروك أوه فول هتوت كفيوت نما افجو اموس جيناينان افنوت فيوت بيباندو شعبك هو كنيستك يطلبون إليك إليك وبك إيه